رجل تزوج امرأة وهي ليست بكرا وهو لا يدري، كتب في عقد الزواج البكر الرشيدة، هل يصح العقد؟ نعم وله حق الفسخ، لكن هذا الشرط لا يفسد العقد. دلس عليه. نعم. وجد عيبا لكن مع صحة العقد.